الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة التوبة: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. هذه الآية الكريمة في سياق ما أخبر الله به عن مسجد الضرار وعما نواه أولئك الذين بنوا مسجد الضرار من المنافقين، فلا تزال هذه الآية أيضا تتكلم عن الموضوع وتبين حقيقة أمره وحقيقة أمر أولئك المنافقين وحقيقة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فقال جل وعلا: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله. أسس بنيانه يعني بنى أساسه وأصله على تقوى من الله، بناه يريد يتقي الله به، يريد أن يتقي الله به ويريد طاعة الله وابتغاء مرضاته، وهذا هو المؤمن، هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، على تقوى من الله ورضوان، أيضا يلتمس به رضا الله. فأسس مسجده وأصله وبناه يلتمس به تقوى الله جل وعلا وطاعة الله جل وعلا، وأيضا يلتمس فيه رضا الله. خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار؟ هل هذا خير أم من أسس وبنى وأصل مسجده على شفا جرف هار وهم المنافقون الذين بنوا مسجد الضرار؟ ومعنى على شفا جرف هار، شفا الشيء حده وطرفه، والجرف هو ما يتجرف بالسيول من الأودية، وهي جوانبه، جوانب الأودية وجوانب الوادي، جوانبه التي تنحفر بالماء وأصله من الجرف والاجتراف، وهو اقتلاع الشيء من أصله. إذن الجرف أو الجرف ما هو؟ هو ما يكون في حافتي الوادي بسبب جريان الماء والسيول، فتنحت الوادي وتجعل طرفه جرف، حده جرف، بمجرد أن يطع عليه ولو شيء يسير يسقط، وأحيانا يسقط من نفسه. فهذه حال المنافقين، شفا جرف هار أيضا. و معنى هار أي ساقط، ساقط من قولهم تهور البناء إذا سقط وانهدم. فهل يستوي هذا البناء الذي بناه صاحبه على شفا وطرف جرف وهو جوانب الوادي، وهو جرف أيضا منهار ساقط منهدم؟ فمن بنى بنيانه على طرف جرف هار هذا ما بنى الحقيقة، يسقط به ولا يثبت، لكن من أسسه وأصله على تقوى من الله ورضوان هذا هو الذي يبقى. ولهذا لا يزال مسجد قباء إلى يومنا هذا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة، لكن أين مسجد الضرار؟ كان على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في نار جهنم. ولهذا قال جل وعلا: فانهار به، أي فانهار بالبناء، هذا الجرف الهار انهار بالبناء في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. قال ابن كثير: قال جابر بن عبد الله: رأيت المسجد الذي بني ضرارا يخرج منه الدخان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن جريج: ذكر لنا أن رجالا حفروا فوجدوا الدخان يخرج منه مسجد الضرار، وكذا قال قتادة، وقال خلف بن ياسين الكوفي: رأيت مسجد المنافقين الذي ذكره الله تعالى في القرآن وفيه جحر يخرج منه الدخان وهو اليوم مزبلة. رواه ابن جرير في تفسيره. إذن انهار في نار جهنم، ذاك المسجد انهار وسقط لما هدم وتحته نار جهنم، انهار في نار جهنم، ولهذا كان يرى الدخان يخرج من المكان الذي هدم فيه مكان المسجد. والله لا يهدي القوم الظالمين، أي لا يوفق، لأن الهداية هنا هداية التوفيق، لأن الهداية هدايتان: هداية الإرشاد والدلالة، وقد هدى الله الخلق جميعا وأرشدهم ودلهم وأرسل الرسل وأنزل الكتب للدلالة على الحق، وهداية التوفيق للإيمان والعمل الصالح، وهذه يملكها الله جل وعلا. والله لا يهدي القوم الظالمين ولا يهدي الفاسقين، وإنما يهدي المؤمنين المتقين المحسنين. وقوله أسس فيها قراءتان، قرأ نافع وابن عامر أسس بالبناء للمفعول، وقرأ الباقون بالبناء للفاعل، أفمن أسس، والمعنى لا يختلف، أسس بالمبني للمفعول، وأسس أي هو، والمعنى لا يختلف. وكذلك جرف فيها قراءتان، قرأ أبو بكر وحمزة بإسكان الراء في جرف هار، وقرأ الباقون بضمها بالرفع جرف. قالوا وهما لغتان، يقال جرف وجرف، مثل ما يقال الرسل والرسل والشغل والشغل، لغتان المعنى لا يختلف باختلافهما. قال جل وعلا: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، لا يزال هذا البنيان وهو بناءهم لمسجد الضرار ريبة، أي شكا في قلوبهم ونفاقا نعوذ بالله، لأن هذا قصدهم، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. قال ابن كثير: أي بموتهم، تقطع قلوبهم أي بموتهم، إلا أن تقطع قلوبهم بموتهم. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وزيد بن أسلم وجمع من السلف. وقال ابن جرير الطبري: تقطع يعني إلا أن تتصدع قلوبهم فيموتوا. وتقطع فيها قراءتان أيضا، تقطع بفتح التاء وتقطع بضم التاء، إلا أن تقطع قلوبهم وإلا أن تقطع قلوبهم، والمعنى أيضا لا يختلف باختلاف القراءة. إذن لا يزال هذا الريب نعوذ بالله بنيان هذا ريبا وشكا في قلوبهم ونفاقا إلى أن يموتوا. إذن هذا من عذاب الله لهم في الدنيا، لا يزال هذا الشك وهذا الريب وهذا النفاق قائم في قلوبهم لبنائهم بسبب هذا البناء وهذا المسجد الذي بنوه ضرارا. ثم قال جل وعلا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. قال ابن جرير الطبري: اشترى أي ابتاع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة، ابتاع اشتراها منهم وابتاعها منهم أنفسهم واشترى منهم أموالهم مقابل الجنة، بأن لهم الجنة وربح البيع. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. إذن هذا اشتراء الأنفس، بين ما معنى شراء الأنفس، أنهم يقاتلون في سبيل الله، باعوا أنفسهم في مرضاة الله ونصرة لدين الله، فيقتلون أعداء الله جل وعلا ويقتلون، أحيانا يقتلون وأحيانا يقتل المسلم المهم أن من خرج للجهاد في سبيل الله فقد باع نفسه على ربه، سواء قتل فقط ولم يقتل، أو قتل ثم قتل، أو قتل مباشرة، كله قد باع نفسه والله اشترى هذه النفس منه. فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا، يعني وهو إعطاءهم الجنة وإدخالهم الجنة بأن لهم الجنة، هذا وعد من الله جل وعلا، والله لا يخلف الميعاد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أحسن من الله حديثا. قال جل وعلا: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، هذا الوعد حق على الله، وقد أخبر الله بذلك وقطعه على نفسه في كتبه المنزلة، في التوراة التي أنزلت على موسى، وفي الإنجيل الذي أنزل على عيسى، وفي القرآن الذي أنزله الله على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم. من أوفى بهذا العهد وهذا العقد بينه وبين الله عز وجل، فقاتل في سبيل الله حتى قتل، أو أنفق أمواله في سبيل الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. استبشروا، قال القرطبي، أي أظهروا السرور بذلك. قال: والبشارة إظهار السرور في البشرة. استبشروا، استسروا بهذا البيع، إن وفيتم وقمتم به كما قام الصحابة رضي الله عنهم، استبشروا ببيعكم، سماه بيعا لأن الله قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. إيه نعم، هو الفوز العظيم، أن يدخلك الله الجنة في أعلى الدرجات وينجيك من النار، فهو الفوز العظيم. ثم قال: هنا نذكر مقولة الحسن جميلة، قال: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، قال الحسن: بايعهم والله فأغلى ثمنهم. بايع الله المؤمنين، اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، بايعهم فأغلى ثمنهم. الجنة سلعة الله غالية يا أخوان، ولا أحد يدخل الجنة بعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما منكم أحد يدخل الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. فمن عوضه الله بنفسه وبماله الجنة، والله قد أغلى الله له الثمن. قال: وقال شمر ابن عطية الأسد الكاهلي الكوفي، قال: ما من مسلم إلا ولله عز وجل في عنقه بيعة وفى بها أو مات عليها. ثم تلا هذه الآية، ولهذا يقال: من حمل في سبيل الله بايع الله، أي قبل الله، أي قبل هذا العقد ووفى به. ومما ذكره العلماء أن هذه الآية لها سبب نزول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. قاله محمد بن كعب القرظي أن عبد الله بن رواحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك ما شئت يا رسول الله. فقال: أشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إن فعلنا ذلك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. فنزلت: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم الآية. لكن هنا فائدة: تجد في كلام السلف، في كلام الصحابة أو بعض التابعين أو من بعدهم، يقول: نزلت الآية في كذا، وهم لا يعنون أن هذه القصة هي سبب نزول الآية، وإنما يعنون أن هذه القصة تشملها هذه الآية، تشملها، تدل عليها، تدخل تحتها في البيان، لأن هذه السورة، سورة براءة، من آخر السور نزولا عن النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. ومجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاقدة الأنصار على المجيء المدينة متى؟ قبل الهجرة، ليس المعنى أنها سبب نزول الآية أنها نزلت بسبب قول عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، لكن المراد أنه في مثل هذا نزلت هذه الآية، في مثل قول الصحابة رضي الله عنهم الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا نزل قوله جل وعلا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. ثم قال جل وعلا في ذكر هؤلاء في صفات هؤلاء المؤمنين قال التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التائبون جمع تائب، والتائب هو الراجع من معصية الله إلى طاعته. والعابدون قال الطبري أي القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها، وهي الأقوال والأفعال. فمن أخص الأقوال الحمد، ومن أخص الأفعال الصيام، ثم ذكر كلاما بعد ذلك. وقال الطبري العابدون هم الذين ذلوا لله خشية لله وتواضعوا من خوفه. هذه العبادة معناها الذل، العبادة في اللغة هي الذل، ومنهم طريق معبد يعني مذلل. فالعابدون هم الذين ذلوا لله وخشعوا له وخشوه خوفا من عقابه. التائبون العابدون الحامدون، الحامدون الذين يحمدون الله ويكثرون من حمده على كل حال في السراء والضراء. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع به ما يكره قال الحمد لله، الحمد لله على كل حال، وإذا وقع فيه ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. فهم الحامدون والحمادون لكثرة حمدهم لربهم. الحامدون السائحون، السائحون هنا جمهور السلف وممن قال به ابن عباس وابن مسعود وعائشة وغيرهم أنهم الصائمون، السائحون الصائمون. قالت عائشة سياحة هذه الأمة الصيام، وقال ابن عباس الصائم، كل ما ذكر الله في القرآن السياحة هم الصائمون. وكذلك جاء عن ابن مسعود قال السائحون الصائمون، وروي عن جمع من السلف. وقال بعض، وهو قول ضعيف لكنه ذكره بعض المفسرين، قالوا الصائمون هم السائحون، هم المجاهدون في سبيل الله لأنهم يسيحون ويخرجون. وقال بعض المفسرين قال هم طلبة العلم، ولكن جمهور السلف وهو الصواب أن السائحون هنا هم الصائمون، السائحون الصائمون. الراكعون الساجدون، ذكر جزئين من الصلاة من أهم أركان الصلاة، الركوع والسجود، وليس المراد ركوع وحده أو سجود وحده، بل يعني يصلون لله جل وعلا ويركعون ويسجدون. قال الآمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف فيما بينهم بما عرف حسنه أو مشروعيته في الشريعة فيأمرون به، وينهون عن المنكر والناهون عن المنكر، كل ما عرف نكارته وقبحه في الشرع. وقال والحافظون لحدود الله، أي المؤدون فرائض الله جل وعلا، المنتهون إلى أمره ونهيه، فهم يحفظون حدود الله، يؤدون فرائض الله ويقفون عند حدود الله أمرا أو نهيا. وبشر المؤمنين، بشرهم بالثواب العظيم، والبشارة هي الخبر الذي تتغير له بشرة الوجه، وذلك خبر سار، بشرهم برضوان من الله بالجنة، بأصحاب هذه الصفات، أصحاب هذه الصفات بشرهم بالخيرات الكثيرة وبالنعيم العظيم. لكن لو تأملنا في الآية نجد أنه قال التائبون، عدوا معي، التائبون العابدون بدون واو، ما عطفها بالواو، الحامدون بدون واو، السائحون بدون واو، الراكعون بدون واو، الساجدون بدون واو، الآمرون بالمعروف بدون واو، هذه كم؟ سبعة. ثم قال والناهون عن المنكر، أتى بالواو، قالوا هذه تسمى واو الثمانية، واو الثمانية. قالوا هذا كما قال جل وعلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات، سبعة كلها بدون واو. وأبكار أتى بالواو، هذه واو الثمانية. قالوا لأن من عادة العرب أنهم من واحد إلى سبعة يعدونها بدون واو وبدون عطف، الثمانية فما بعد يعطفونها بالواو. لهذا هنا قال والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله، أي تسمى واو الثمانية. بعض أهل العلم قال هي زائدة، على كل حال فعلا هذا لو تأملت في القرآن تجد أن لها يعني لذلك حقيقة، واو الثمانية تذكر سبعة أشياء بدون واو، ثم الشيء الثامن يؤتى بالواو، وهذا على سنن العرب في كلامهم وطريقتهم. فهذا نعت نعت الله به عباده المؤمنين. ثم قال جل وعلا ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، هذا نهي، هذا نهي، هذا الأسلوب ما كان قد يأتي للنهي وقد يأتي للنفي، فهنا للنهي، يعني ينهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن أن يستغفروا للمشركين، ينهاهم عن ذلك أشد النهي. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات، لما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، دخل على عمه أبي طالب وعنده أبو جهل وعنده عبد الله بن أمية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله. فقال هذان الجليسان له أتترك ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأعاد، حتى كان آخر ما قال، كان آخر من قال هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال ونزلت فيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أخرجه. وذكر ابن كثير له أيضا، ذكر عن الإمام أحمد سبب آخر، عن علي رضي الله عنه قال سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركان، فقلت أيستغفر الرجل لأبويه وهما مشركان؟ فقال أولم يستغفر إبراهيم لأبيه؟ قال فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. طيب، الحقيقة أن الأول وإن كان في الصحيحين لكنه مشكل جدا، القول بأن هذه الآية نزلت في أبي طالب هذا مشكل جدا. كيف؟ هذه الآية نزلت في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في آخر حياته، وموت أبي طالب قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث سنوات، فكيف تكون هذه الآية نزلت قبل 13 سنة من نزولها؟ هذا وجه الإشكال أنا، وأجيب لكم عنه. من العلماء من أجاب بهذا، وذكره بعض أهل العلم بصيغة ضعيفة، ذكره السيوطي في الإتقان، أن هذه الآية، هاتين الآيتين نزلتا في مكة قبل أن يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، في وفاة أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه التوبة وضع هاتين الآيتين في هذه السورة، وهذا يحتاج إلى دليل صحيح صريح ولا دليل. القول الثاني ولعله من أقوى التوجيه، قال لا يمنع أن يكون هناك سبب ويتأخر سبب النزول، ويتأخر سبب النزول إلى أمد طويل بعد ذلك. وأقول ما الذي يمنع أن يكون قول الصحابي هنا فنزلت هو من باب قول الصحابة نزلت الآية في كذا، ولا يعني أنها سبب النزول، لكن يعني أنها تشمل هذا الموضوع. ويدل على هذا رواية البخاري نفسها التي ذكرناها، رواية البخاري نفسها التي فيها لأستغفرن لك ما لم هنا عنك. تظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهاه الله عز وجل عن الاستغفار لعمه المشرك يستغفر له؟ لا والله ما يستغفر. ولعل الأقرب في سبب نزول الآية هو ما ذكره الإمام أحمد بسند صحيح كما قال الألباني، أو حسنه الترمذي وحسنه الألباني، وهو خبر علي قال يستغفر الرجل لأبويه، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الآية. نعم، هذا هو سبب نزول الآية. المهم أن هذه الآية تدل على أنه لا يجوز للمؤمن أن يستغفر للمشرك، ولذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان خرج في عمرة فمر على قبر أمه، فذهب إلى قبرها فبكى وأبكى من حوله ولم يستغفر لها، فقال إني استأذنت ربي في زيارة قبر أمي والاستغفار لها، فأذن لي في الزيارة ونهاني عن الاستغفار. ما يستغفر المسلم للمشرك. فهذا والله أعلم دليل على أن قصة أبي طالب ليست هي موت أبي طالب ليست هي سبب نزول هذه الآية. ولهذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد، قال بإجماع المفسرين أن الذي نزل بسبب أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم، إذن ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من مات على الشرك ولو كانوا أولي قربة، لو كانوا قرابة، أولي أصحاب قرابة لهم، لو كان أبوه أو أمه أو أخوه. لماذا؟ قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، من بعد ما يتبين لهم، إذا علموا، إذا مات على الشرك أو علم بنص الشرع جاء ما يدل عليه، أو علموا ذلك بالموت. ولهذا قال من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، يعني أصحاب النار الملازمون لها لا يخرجون منها. ثم اعتذر عن إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، لأن إبراهيم وعد أباه يستغفر له، فقال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، فوعد أباه أن يستغفر له. لكن كان استغفار إبراهيم لأبيه قبل أن يتبين له أنه يموت على الشرك، ولهذا قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة سأستغفر لك ربي وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. لما تبين له أنه مات على الشرك وأنه كافر تبرأ منه من الاستغفار له. وقد جاء في حديث البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن إبراهيم يقول يوم القيامة يا ربي إنك وعدتني أن لا تخزيني، وأي خزي أخزى من أن تدخل أبي النار؟ قال فيقال له انظر إلى ما تحت قدميك. قال فإذا أنا بأبي بآزر على هيئة ذيخ ضبع قد تلطخ بالعذرة، قال فأقول سحقا سحقا بعدا بعدا، فيؤخذ بقوائمه فيطرح في النار. إذن إبراهيم استغفر لأبيه لأنه ما تبين له أنه مشرك، فلما تبين له يتبرأ يوم القيامة، يقول سحقا سحقا بعدا بعدا، لأن الله جل وعلا يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، من مات على الشرك والكفر ما تنفعه شفاعة أحد، لا إبراهيم ولا نبينا صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ما تنفعه النفع الذي يخرج من النار ويدخل الجنة، لا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه أبي طالب أن يخفف عنه العذاب، فهو في ضحضاح من النار لكن لا يرى أن أحدا أشد منه عذابا، نسأل الله العافية والسلام. إذن هذا الله سبحانه وتعالى قال اتبعوا إبراهيم أو كونوا على هديه وطريقته إلا في استغفاره لأبيه. وبعض المسلمين يقول لا، حتى استغفار إبراهيم لأبيه لأنه وعده ولم يتبين له أنه مات مشركا، فإذا تبين له وذلك يوم القيامة يتبرأ منه ولا يستغفر له. قال: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له، لأن تبين له أنه كافر وأنه مشرك، أنه عدو لله، لأن عدو الله هو المشرك، تبرأ منه، تبرأ من أبيه، قال: سحقا سحقا بعدا بعدا، ولم يستغفر له. إن إبراهيم لأواه حليم، هذا ثناء من الله عز وجل على إبراهيم أنه أواه. قال: والأواه قيل الدعاء، الدعاء أي كثير الدعاء لربه، وهذا القول اختاره ابن جرير الطبري، أواه أي دعاء أي كثير الدعاء لربه، ولهذا من كثر الدعاء أنه استغفر لأبيه وأراد أن يستغفر لأبيه وهو مشرك. وقال بعضهم الدعاء هو الموقن بلسان الحبشة، وقيل هو المؤمن بلسان الحبشة، وقيل هو المسبح الأواه كثير التسبيح والذكر لله جل وعلا، وقيل الأواه هو الرجاع إلى الله في جميع الأمور. ولا شك أن إبراهيم كان كل هذه الخصال فيه، كان رجاعا إلى الحق، توابا إلى الله، كان كثير الدعاء، كان كثير التسبيح والذكر لله جل وعلا، حليم أي لا يغضب ولا يسرع في الغضب، بل يحلم ويصبر. ولهذا انظروا ماذا قال الله عز وجل عنه مع أبيه، قال له أبوه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ايش؟ نعم، واهجرني مليا. قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. هذا من حلمه عليه السلام، أبوه يقول له كذا: اهجرني أرجمك، وهو يقول: سأستغفر لك ربي. ولهذا كان حليم أي ذو عفو وصفح ورحمة بالخلق عليه السلام. ثم قال جل وعلا: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم. هذه للنفي وليست للنهي، والذي يدل على أنها للنفي أو النهي هو السياق، السابقة للنهي وهذه للنفي، ينفي الله عز وجل. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إلا بعد قيام الحجة عليهم. ولهذا يقول ابن كثير، يقول تعالى مخبرا عن نفسه الكريمة وحكمه العادل أنه لا يضل قوما إلا بعد بلاغ الرسالة إليهم، وحتى يكونوا قد قامت عليهم الحجة، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال مجاهد: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم، قال: بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه لهم في طاعته ومعصيته عامة، فافعلوا أو ذروا. وقال الطبري، يميل إلى قول مجاهد، قال الطبري: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهته ذلك بالنهي عنه ثم تتعدوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، أما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا كان أو عاصيا. فيما لم يؤمر به ولم ينهى عنه. يعني خلاصة القول قولان. ابن كثير يرى أن هذه الآية عامة، ما كان الله ليضل قوم بعد إذ هداهم، بعد أن يهديهم ما كان ليضلهم إلا بعد أن يبين لهم الحق فيعرض عنه ويتبع الباطل أو لا يستجيب لأمر الله ونهيه، ويراها عامة، وهذا هو الأولى بالآية. بينما مجاهد وابن جرير يرون أن هذه خاصة لأنها في سياق استغفار إبراهيم لأبيه، فكأنه يقول وفي نهي النبي نهي الله للنبي والمؤمنين يستغفر المشركين، فكأنهم يقولون ما كان الله ليضل قوما يوقعهم في الضلال بعدما هداهم حتى يبين لهم أن الاستغفار لا يجوز للمشركين، فحينما يبين لهم أن الاستغفار لا يجوز عند ذلك إن استغفروا فهنا يضلهم ويعذبهم. وكما هو مقرر أن الأولى إيش؟ حمل الآية على العموم، وإن كان يدخل فيها هذه المسألة وهي الاستغفار للمشركين قبل أن يعلموا بالنهي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أستغفرن لك ما لم أنهى عنك، ما لم أنهى عنك. ولما قال الله عز وجل استغفر لهم ولا استغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة، استغفر لعبد الله بن أبي، لكن لما نهاه الله عز وجل وعلم أن ذلك لا يجوز ما كان ليقدم عليه لا هو ولا أحد من المؤمنين. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم، لابد من البيان وقيام الحجة حتى يبين لهم ما يتقون، ما يتقونه، يتقون من فعله، يجعلون بينهم وبينه وقاية فيتركونه ولا يفعلونه. إن الله بكل شيء عليم جل وعلا، قد أحاط علمه بكل شيء، وهو عليم بخلقه وعليم بمن فعل الأمر قبل أن ينهى وبمن فعل المخالفة بعد نهي الله وإقامة الحجة عليه. ثم قال جل وعلا إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، أخبر عن عموم ملكه، فله ملك السماوات والأرض يملكهما فهو مالكهما خلقا وإيجادا وتصرفا وتدبيرا، فهي ملكه وتحت تصرفه، وهو أيضا يحيي ويميت، فهو الذي يحيي ويميت وحده لا شريك له، وهو أيضا وليس لكم من دونه ولي يتولاكم وييسر أموركم أو يقضي حوائجكم، وليس لكم من دونه نصير يتولى نصرتكم إذا وقعتم فيما تحتاجون فيه إلى النصرة. وهذا يعني يقرر وجوب أن يتخذ المؤمن، أن يتولى الله جل وعلا ويتخذ الله وليا له، فنعم المولى ونعم النصير، ويحذر من أن يتولى غيره. وهذا تقرير للتوحيد، وإن كان هو في ذكر توحيد الربوبية، لكن العلماء يقررون ويقولون يؤتى أو يأتي الله عز وجل بتوحيد الربوبية ليقرر توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. قال الله جل وعلا لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. لقد تاب الله، من على نبيه صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالتوبة، فتابوا ورجعوا فقبل توبتهم. ولا شك أن كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، فكل يخطئ. وإن كان بعض المفسرين استشكل كيف يقال النبي صلى الله عليه وسلم يخطئ، فحاولوا يجيبون عن هذه الآية فقالوا إنما تاب الله على النبي من إذنه للمنافقين الذين استأذنوه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، فتاب الله عليه من عفوه، تاب الله عليه من عفوه عن المنافقين الذين كان الواجب أن يذهبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد. وبعضهم قال إنما توبته ذكر الله النبي صلى الله عليه وسلم في التوبة لأنه هو كان سبب توبة الصحابة بما علمهم وبين لهم. وعلى كل حال الآية واضحة، لقد تاب الله على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار، صحابة من المهاجرين ومن الأنصار الذين اتبعوه، خاصة الذين اتبعوه في ساعة العسرة وهي غزوة تبوك، وقيل لها ساعة العسرة أي وقت العسرة، العسرة وهي الشدة، لأنهم كانوا في شدة الحرارة وفي قلة الماء وفي قلة الزاد وفي كثرة العدو وبعد المكان، فكانوا في عسرة. ولهذا جهز عثمان رضي الله عنه في تلك الغزوة 300 ناقة محملة بأقتابها وأحلاسها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وبعض الصحابة جاءوا ما يجدون شيئا، فما وجدوا ما يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتولوا أعينهم تفيض من الدم لأنه كان في شدة الحرارة. قالوا لا تنفروا في الحر ونار جهنم أشد حرا. وأيضا في شدة العطش، حتى أورد ابن كثير هنا أثرا رواه ابن جرير وحسنه ابن كثير في السيرة، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وضعفه الشيخ الألباني في التعليقات على التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان، وهو يقول عن عبد الله بن عباس إنه قيل لعمر في شأن العسرة سئل عنها، فقال عمر بن الخطاب خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك في قيض شديد، فنزلنا منزلا فأصابنا فيه عطش حتى ظننا أن رقابنا ستنقطع، حتى إن كان الرجل ليذهب يلتمس الماء فلا يرجع حتى يظن أن رقبته ستنقطع، وحتى إن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرثه فيشربه ويجعل ما بقي على كبده. فقال أبو بكر يا رسول الله إن الله عز وجل قد عودك في الدعاء خيرا فادع لنا. فقال تحب ذلك؟ قال نعم. قال فرفع يديه فلم يرجعهما حتى مالت السماء فأهطلت ثم سكبت فملأوا ما معهم، ثم ذهبنا ننظر فلم نجدها جاوزت العسكر، هذه السحابة وهذا المطر فقط على عسكر النبي صلى الله عليه وسلم. ابن كثير يقول سنده جيد وشيخ الألباني ضعيفه، ولكن على كل حال ما في إشكال، يعني هذا من كرمة للنبي صلى الله عليه وسلم أكرمه الله بذلك. قال جل وعلا الذين اتبعوه في ساعة العسرة، يعني في ساعة الشدة، شدة الظما وبعد الديار وشدة الحر، من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. الزيغ هو انحراف القلب، يزيغ ينحرف عن الحق، فكاد من أفعال المقاربة، يعني دنا وأوشك أن يزيغ قلوب فريق منهم حتى لا يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد ويبقى كما بقي بعض الصحابة. لماذا؟ للعسر الذي هم فيه، ولكن الله ثبتهم ولهذا شكر لهم. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، ثم تاب عليهم جل وعلا مما هموا به وتاب عليهم من جميع ذنوبهم. ولهذا بعض أهل العلم يقول كل من شهد تبوك من المؤمنين فهو من أهل الجنة، مثل أهل بيعة الرضوان. قال ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، الرأفة هي أشد الرحمة، فالله رحيم بهم ورحمته بهم شديدة ليس كرحمة غيرهم، لعملهم الجزاء من جنس العمل الذي قاموا به حينما اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الشدة وفي حال العسرة وفي حال ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هذا معطوف على قوله لقد تاب الله على النبي، وتقدير الكلام لقد تاب الله على النبي وعلى الثلاثة الذين خلفوا. والثلاثة الذين خلفوا اسمع مكة، احفظ مكة، مكة تشتمل على أول أسماء الثلاثة، فأولهم مرارة ابن الربيع، وكاف كعب بن مالك، وها هلال بن أمية، هؤلاء هم الثلاثة الذين خلفوا. ما فهؤلاء خلفوا وليس لهم عذر. وقد ذكر ابن كثير سبب نزولهم في الصحيحين، وذكر ما يقارب ستة صفحات طويل وهو في الصحيحين، لكن خلاصته أن كعب ابن مالك وهلال ابن أمية ومرارة بن الربيع لم يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وليس لهم عذر، كانوا قادرين وعندهم مال وكانت حالهم أوسع ما يكون، لكن تباطؤوا شيئا، اليوم غدا اليوم غدا اليوم، حتى ذهبوا عنهم، فمالوا إلى السكون وإلى الدعاء، وإلا هم مؤمنون ما فيهم نفاق رضي الله عنهم. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال كعب نزل بي شيء لا يطاق، يعني علمت خلاص الآن جاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجئت إليه، فكان المنافقون يأتون ويحلفون ويعتذرون فيقبل منهم. قال فجلست بين يديه فقلت يا رسول الله إني لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن أخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا، ولكنه والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم بحديث كذب ترضى عني به ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بصدق تجد علي فيه إني لأرجو أقرب عقبى ذلك من الله جل وعلا، والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أفرغ ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. ما قبل عذره، قال قم حتى يقضي الله. قال ابن جرير وهم المعنيون في قوله وآخرون مرجون لأمر الله، أرجعهم تأخر حتى يقضي الله فيه. قال فجاءني قومي فقالوا كيف تقول الصدق، لو أنك اعتذرت وكذبت مثل غيرك النبي سيقبل منك وتتوب إلى الله. قال حتى حاولت أو حتى هممت أن أرجع وأكذب نفسي، ابتلاءات. قال فسألت هل معي أحد، قالوا نعم سبقك اثنان. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدر، فقلت لا إذن لا أرجع، إلى أن تاب الله عز وجل علي وأصحابي بعد 50 ليلة. بعد 50 ليلة تاب الله علي. إذن هذه الآية في توبته رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، وعلى الثلاثة الذين خلفوا، أي خلفوا عن التوبة، قاله قتادة وقاله ابن جرير الطبري، وقال بعض المفسرين خلفوا عن غزوة تبوك حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت بسعتها، فضاقت عليهم غما وهما مع سعتها وندما على ترك الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وضاقت عليهم أنفسهم أيضا بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بهجرهم ولا يتكلم معهم أحد، فضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ما هناك ملجأ يلجأون إليه من الله إلا إلى الله، وهو التوبة الصدق والتوبة النصوح إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب الله عليهم ليتوبوا، أي تاب الله على الثلاثة لأجل أن يتوبوا. قالوا معنى ذلك تاب عليهم يعني وفقهم للتوبة، قال أي وفقهم للتوبة وهيأ لهم أسبابها، وغيرهم ما وفقه للتوبة، هذا معنى تاب الله عليهم يعني وفقهم للتوبة ليتوبوا، فتابوا ثم تاب عليهم. نعم ليتوبوا، إن الله هو التواب الرحيم، التواب كثير التوبة ويقبل التوبة عن المسيئين، الرحيم بخلقه. ثم قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هذا توجيه من الله، يا أيها الذين آمنوا، يناديهم بوصف الإيمان، اتقوا الله، لأن التقوى فيها الفلاح والنجاح في كل الأمور، وكونوا مع الصادقين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. إذن يجب علينا جميعا أن نتعظ بمواعظ الله وأن نستجيب لهذا النداء، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي، وكونوا مع الصادقين، كونوا مع حزب الصادقين من جملة الصادقين، احذروا من الكذب، ما فيه كذبة بيضاء وكذبة سوداء، الكذب كله أسود، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالصدق، قال عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. قال جل وعلا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، ما كان هنا للنهي وليست للنفي، ينهاهم. ما كان لأهل المدينة لسكان المدينة وأهل البواد التي حولها ومن حولهم من الأعراب الذين يحيطون بالمدينة وحول المدينة أن يتخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج لغزوة تبوك للجهاد في سبيل الله، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. يعني كان الواجب أن يقدموا الحرص على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم وعدم لحوق الضرر به على أنفسهم، لأنهم لما بقوا رغبوا بأنفسهم عن نفس النبي صلى الله عليه وسلم، تركوه يتعرض للعدو وللقتال وللمشقة، فما كان يجوز لهم هذا. ولهذا يجب على المسلم أن يحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من محبته لنفسه، هذا مقتضى الإيمان. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، قال الطبري ولا أن يرغبوا بأنفسهم عن نفسه في صحبته وسفره والجهاد معه ومعاونته على ما على عدوه، ونحوه قول ابن كثير في تفسيره، يعني ما يرغبون بأنفسهم، يحبون أنفسهم، يحرصون على سلامتها أكثر من حرصهم على سلامة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم، يعني هذا الحكم ما كان لهم يفعلوا هذا، ولا يرغبوا بأنفسهم لأنه لا يصيبهم ظمأ وهو العطش الشديد، ولا نصب وهو التعب، ولا مخمصة وهي المجاعة في سبيل الله، إنهم خرجوا في سبيل الله، أصابهم العطش، أصابهم الجوع، أصابهم التعب والإعياء الشديد، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، لا يطؤون موطئا، يعني لا يطؤون أرضا، يطؤون أرضا يصلون إليها فيطؤونها، وهذه الأرض يغيظ الكفار وطؤهم فيها، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، لأنها كانت قرب الروم، كانت تبوك من الشام، فلما وصل هذا كان يغيظ الكفار أنه جاء إليهم وصل ديارهم. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، ينالون يعني يصيبون من عدو إصابة، يقتلون العدو أو يأخذون أموالهم أو يلحقون بهم الضرر، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، كتب لهم بهذا كله عمل صالح، فكيف يرغبون بأنفسهم عن نفسه ويتأخرون؟ إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين، إن الله لا يضيع أجر المحسنين أبدا. ولهذا جاء في الحديث إن أقواما بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا وهم معكم شركوكم في الأجر، هذا لأن الله عد لهم أجرا عظيما لهؤلاء الصحابة الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك. قال ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، كذلك ما ينفقون في سبيل الله نفقة قليلة صغيرة أي قليلة ولا كبيرة كثيرة، ولا يقطعون واديا من الأودية التي يقطعونها في السير وهم ذاهبون في الغزو في سبيل الله إلا كتب لهم أجر عملهم، كتب لهم ذلك ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون، فيكتب لهم ويثبت ويجزيهم الله به أحسن الجزاء، أحسن ما يجزيهم على أعمالهم. إذن الجهاد في سبيل الله فضله عظيم وثوابه عظيم وأجره عظيم عند الله جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، أيضا هذا يراد به النفي، وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله جل وعلا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، وناسخة لقوله انفروا خفافا وثقالا، قالوا هذه ناسخة لها. وقال بعض العلماء لا ليست بناسخة، فتلك كانت في حال خاصة في غزوة تبوك، والأصل عدم النسخ. قال وما كان المؤمنون، ما كان لهم ولا ينبغي لهم لينفروا، وهو الخروج بسرعة للجهاد في سبيل الله وطلب العلم كافة جميعهم. قال بعض الصحابة قال ابن عباس ما كان لهم أن ينفروا يخرجوا للجهاد في سبيل الله ويخلفوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى معه أحد، أو ما كان لهم أن ينفروا للجهاد كلهم ويتركوا بلاد الإسلام المدينة وغيرها ليس فيها أحد من الرجال، وما كان المؤمن لينفر كافة جميعا. فلولا نفر، لولا هنا تحضيضية بمعنى هل لا نفر وخرج بسرعة من كل فرقة من كل قبيلة أو فخذ طائفة جماعة قليلة، ما كلهم يخرجون، طائفة أي جماعة ليتفقهوا في الدين، هذا فيه الرحلة في طلب العلم. قال القرطبي هذه الآية أصل في طلب العلم، أصل في طلب العلم، يجب أن الإنسان يطلب العلم. طبعا العلم فيه تفصيل، لكن إذا كان ما في أحد يتعلم العلم في المكان الذي أنت فيه يجب أن ينفر أحد لأجل أن يحصل العلم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، لأجل أن يتفقهوا في الدين ويتعلموا الدين ويعرفوه ويعلموه، ولينذروا قومهم، ولأجل أن ينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يبين لهم شرع الله فيأمرونهم بما أمرهم وينهونهم عما نهاهم عنه ويقومون بإعلامهم بدين الله جل وعلا إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون غضب الله جل وعلا ومعصيته، لأنهم أنذروا وعلموا، علمهم العلماء وأقاموا عليهم الحجة. هذا فيه حث على طلب العلم. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم، قالوا الذين يلونكم يعني الأقرب فالأقرب، فالأصل في القتال أنه يقاتل الأدنى فالأدنى، فالذين يلونكم هم الروم، هم يلون جزيرة العرب، قاتلوا هم الذين أقرب ناس إليكم، لكن قد يقاتل أحيانا غير الأدنى لمصالح، لكن هذا هو الأصل، أي قاتلوا الأدنون يلونكم يعني الذين من يليكم ويقرب منكم ديارهم وهم الروم في الشام وفي غيرها من الكفار، وليجدوا فيكم غلظة، يجدوا فيكم شدة عليهم وقوة لكفرهم جزاء وفاقا على كفرهم، حتى يكون ذلك سببا في تركهم ما هم عليه من الكفر. واعلموا أن الله مع المتقين، أنا معية خاصة، والإخبار هنا يقتضي الحث والحظ على أن يتقي الإنسان ربه. أيها الغزاة اتقوا الله وكونوا مع المتقين، فإن الله مع من يتقيه، فهو حث على التقوى. ثم قال جل وعلا وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. وإذا ما أنزلت سورة، أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم سورة من كتاب الله جل وعلا والمنافقون موجودون، فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمن المنافقين، نعم هذا هو الأظهر أنهم في المنافقين، وقد يقال أن الآية عامة لكن هذا الأظهر كما قال ابن كثير. قال وإذا ما أنزلت سورة على النبي صلى الله عليه وسلم من سور القرآن فمن المنافقين من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، لأن هذه عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، وقد ذكرنا الآيات فيما مضى الدالة على زيادة الإيمان، فالمؤمن يزداد إيمانا. قال الله جل وعلا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، زادتهم هذه الآية إيمانا فازداد إيمانهم وآمنوا وكثر إيمانهم وهم يستبشرون، فرحين بهذا، مسرورين من هذه الأحكام وهذه السورة التي أنزلها الله وعلموا ما فيها وعلموا الحق. وأما الذين في قلوبهم مرض، والمرض هنا هو الشك والنفاق، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا وهم المنافقون. فأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، قال المفسرون شرا إلى شرهم وضلالا إلى ضلالهم، وقيل شكا إلى شكهم، الحاصل أنهم كانوا في رجس وشك وضلال، فزادتهم هذه الآية لأنهم كفروا بها وتولوا ولم يؤمنوا، فبسبب هذا ازدادوا شرا إلى شرهم، ما ازدادوا إيمانا، لأنهم ازدادوا كفرا بشيء من السور، شيء جديد. زادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون، خرجت أرواحهم وهم على ملة الكفر. قال الله جل وعلا: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ أولا يرى هؤلاء المنافقون، وهذه قراءة الجمهور أولا يرون، وقرأ حمزة بالتاء أولا ترون، يعني أولا يرى هؤلاء المنافقون أن الله يختبرهم يفتنون، الفتنة هي الاختبار والابتلاء، يختبرهم بما يصيبهم من البلايا والأمراض والنكبات في كل عام مرة أو مرتين. يعني وعظهم الله عز وجل، ورى ما يتدبر الإنسان إذا وقع فيه شيء. بعض الناس إذا وقعت فيه المصيبة قال الحمد لله هذا لأني تقي مؤمن. لا، من قال لك؟ قد يكون هذه التي أصابتك بسبب ذنوب، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت ذنوب، ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا أصابتك المصائب أو الرزايا راجع نفسك، راجع نفسك، راجع نفسك. فالله جل وعلا يقول: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام في السنة الواحدة مرة أو مرتين، موعظة كل سنة، ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون. لا يتوبون، لا يرجعون إلى الله جل وعلا من ذنوبهم ويتركون ما هم عليه، ولا يتذكرون، لا تحصل لهم العظة والاعتبار. قال ابن كثير: لا هم يتذكرون، فلا هم يتوبون من ذنوبهم السابقة، ولا هم يتذكرون فيما يستقبل من أحوالهم أيضا، لا يتوبون مما مضى، ولا يتذكرون ويتعظون فيما سيأتي وفيما يستقبل من أحوالهم. ثم قال جل وعلا: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض. إذا أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم سورة وسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأها نظر بعضهم إلى بعض، لأنهم في الغالب يكونون على حدة عن المؤمنين ويعرفون بعضهم البعض، لأنهم إذا خلوا عرفوا بعضهم وتحدثوا. فنظر بعضهم إلى بعض: هل يراكم من أحد؟ فإذا رأوا أن ما في أحد من الصحابة يراهم، وأنهم سواء كان في ظلمة الليل أو في غيرها، انصرفوا. ثم انصرفوا، صرفوا يعني انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن سماع هذه السورة وعن الاتعاظ بها والأخذ بأحكامها، انصرفوا، صرف الله قلوبهم. يعني نظر بعضهم إلى بعض، قال بعض المفسرين: أي جازمين بتركها. كان يقول: تسمع ماذا تسمع؟ ما نريده. ولهذا ينظروا ما يراهم أحد انصرفوا، ما يريدون يعملون بها، جازمين بتركها وعدم العمل بها. صرف الله قلوبهم، الجزاء من جنس العمل. لما انصرفوا عن القرآن وعن سماع السورة وعن الاعتبار بها، صرف الله قلوبهم عن الإيمان، فلا يؤمنون. بأنهم سببية، يعني صرف الله قلوبهم بسبب أنهم قوم لا يفقهون، لا يفقهون عن الله مراده، ولا يفقهون عن الله أحكامه، ولا يفقهون كلام الله جل وعلا فيعملون بمقتضاه. ثم قال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. جاءكم رسول، هذا خطاب لجميع المؤمنين، للنبي صلى الله عليه وسلم، لأصحاب النبي، للصحابة، بل حتى للمنافقين كان المفروض أنهم يتعظون بهذا. قد جاءكم رسول، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، من أنفسكم، قال ابن كثير: من جنسكم وعلى لغتكم. من جنسكم، قيل من جنس بني آدم، ما هو من عالم آخر لا يعرفونه ما ينكرونه، وقيل من جنسكم يعني من العرب خاصة، لأنه معكم وتعيشون معه. ورجح كثير المفسرين من جنسكم يعني من بني آدم، هذا أدعى إلى قبول كلامه. ولا شك أنه من جنسهم، وكذلك من العرب خاصة، يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وكلامه حتى قبل بعثته، فكان هذا أدعى أن يؤمنوا به ولا يكذبوا، لأنهم يعرفونه عن قرب. وهناك قراءة شاذة ضعيفة لكن معناها جميل، قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم. من أنفسكم يعني نفيس، من النفاسة، ولا شك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا خيار من خيار من خيار، صلوات الله وسلامه عليه. فهو من أنفسنا، من أنفس الناس والعرب خاصة، وكذلك من أشرفهم نسبا، هذا يقتضي أن يتبع صلى الله عليه وسلم، ما عليه مطعن لا في نسبه ولا في معرفته. قال جل وعلا: عزيز عليه ما عنتم. عزيز عليه يعني يشق عليه ما يوقعكم في العنت، والعنت الحرج والمشقة، صلى الله عليه وسلم يعز عليه، يشق على النبي صلى الله عليه وسلم الأمر الذي يشق على أمتي، يوقع الأمة في الحرج. ولهذا في قيام رمضان في الليلة الرابعة ما خرج إليهم يصلي، قال: خشيت أن تفرض علي فتعجز عنه. قال: الحج في كل سنة؟ قال له رجل، قال: لا، ولو قلت نعم، لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت ما استطعتم. فهو صلى الله عليه وسلم يعز عليه، يشق عليه ما يعنتنا، ما يوقعنا في العنة والحرج والمشقة. حريص عليكم، حريص على هدايتكم، حريص على هدايتكم صلى الله عليه وسلم، وعلى نفعكم، وعلى ما ينجيكم من النار ويدخلكم الجنة. بالمؤمنين رؤوف الرحيم، رحيم بهم بل أشد الرحمة، هو رحمة للناس عموما، لكن يزيد المؤمنون على غيرهم بأنه رؤوف بهم، وهي أشد الرحمة بهم، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال جل وعلا: فإن تولوا، تولوا وأعرضوا ولم يتبعوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخلوا في دين الإسلام، فقل حسبي الله، أي الله يكفيني، حسبي الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو جل وعلا، عليه توكلت، أي اعتمدت وفوضت أمري إليه وألجأت ظهري إليه، وهو رب العرش العظيم، وهو رب العرش العظيم الذي لا أعظم منه، أكبر المخلوقات، الذي قال ابن عباس عنه: ما الكرسي، الكرسي الذي قال الله جل وعلا فيه: وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسي يسع السماوات والأرض كلها، بل ما السماوات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في فلاه واسعة. يقول جاء ابن عباس بسند صحيح أنه قال: الكرسي موضع قدمي الرحمن، والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فهو عرش عظيم، ولهذا قال: رب العرش العظيم، لا أعظم، أعظم المخلوقات كما قال أهل السنة. وبهذا ولله الحمد نكون انتهينا من تفسير سورة التوبة، ويبقى علينا سورة يونس، ونطرح سؤالا. والله صعب طرح السؤال لأن الواحد ما يتذكر له، خلنا الشيخ فلاح يطرح. ما حكم، سألنا هنا نسأل هنا، ما حكم استغفار المسلم للمشركين؟ ما حكم استغفار المسلم للمشركين؟ ما سبق أن أجبت؟ أجب. لا يجوز للمسلم أن يستغفر للمشرك. والدليل؟ ما كان للنبي أن يستغفر للمشركين. ما كان للنبي والذين معه أن يستغفروا للمشركين. أحسنت، الجواب صحيح، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.